إذا كان الإمام فقيها ولكن حالق اللحية هل يجوز الصلاة خلفه؟ نعم، هذا يدخل في الفاسق كما سيأتي، يأتي إن شاء الله الكلام عليه، هذا يدخل في الفاسق. نعم، ما قول، لأن الفسق يا إخوة، الفسق كما حده بعض أهل العلم يقولون الفاسق هو المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة. الفاسق هو المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة. فعلى فرض أن حلق اللحية من الصغائر، الإصرار عليها يصيرها من الكبائر ويكون بها فاسقا، والمدخن كذلك، المدخن كذلك. فهذا يأتي إن شاء الله في إمامة الفاسق إن شاء الله. نعم، إذا كان الإمام دائما يلبس البنطلون والقميص هل يجوز الصلاة خلفه؟ نعم، تجوز الصلاة خلفه، لأن المقصود هو الستر، المقصود هو ستر العورة في الصلاة وقد وجد. نعم، ما قولكم عن زواج المسيار، وهل إذا اتفق الاثنان على عدم الإنجاب هل يجوز؟ أما الاتفاق على عدم الإنجاب لا يجوز. لماذا؟ لأن النسل بالنسبة للنكاح مطلوب للشارع، ولهذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن فلانة امرأة جميلة لكنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه هذا. فاشتراط عدم النسل من الزواج لا يجوز، محرم. طيب، لكن زواج المسيار الذي أشار إليه السائل، إذا توفرت فيه شروط النكاح من الشهادة والرضا وتعيين الزوجين، توفرت فيه شروط النكاح كاملة ووجد فيه الإجاب والقبول، صح العقد، صح العقد كما ذكر ذلك العلماء. لكن بشرط ألا يقصد الزوج، لا ينوي الزوج التمتع بها فترة من الزمن ثم يدعها يتركها، لأن هذا غش وخداع، والغش والخداع محرم. لكن لو تزوجها على أساس يعني استدامة الزواج، لكنها تنازلت عن حقوقها من المبيت والكسوة وغير ذلك، لا بأس، لأن الحق لها وقد تنازلت عنه. نعم، ما قولكم عن حكم ختان الإناث؟ حكم ختان الإناث سنة عند جمهور أهل العلم، ويجب في حق الرجال، لكن بشرط أن تكون الخاتنة للإناث حاذقة، لا يحصل بسبب الختان ضرر، لأنه بلغنا أنه في بعض البلاد التي يختن فيها الإناث أن ذلك يعني أتى على حياة الأنثى المختونة، وهذا عدم الحذق في الختن. فالختان سنة بالنسبة للإناث، واجب في حق الرجال. نعم، إذا كان الكفيف يجيد التلاوة أحسن من البصير، من يقدم؟ يقدم من يجيد التلاوة، من يجيد التلاوة، لأن الكلام الذي سمعتم الأولوية، يعني إذا وجدت الشروط السابقة كلها في المجموعة، في المجموعة يعني المجموعة كلهم، لكن إذا كان الكفيف يعني أقرأ القرآن وأعلم بفقه صلاته فيقدم على غيره لا شك. نعم، إذا أصابتني الحيرة في أمرين هل أقوم بالقرعة؟ لا، هذا ما ورد، ما عرف هذا، لكن تستخير والاستخارة إن شاء الله، كما قال بعض أهل العلم: ما ندم من استشار ولا خاب من استخار. ما الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه؟ كراهة التحريم يأثم عليها الفاعل، وكراهة التنزيه لا يأثم عليها. نعم، إنسان مصاب بسلس البول ماذا يفعل عند الصلاة؟ يتوضأ إذا أراد دخول الصلاة، يتوضأ وإن شاء تحفظ، ولا يضره ما خرج منه أثناء الصلاة، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم، هل يجوز تخفيف اللحية وتزيينها؟ لا تزيينها جائز لكن تخفيفها لا يجوز. يعني التخفيف الذي يعني يقرب من الحلق والتقصير المتناهي هذا لا يجوز، لكن التزيين جائز، لأن الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة كان يجمل لحيته، والحديث يقول إن الله جميل يحب الجمال. نعم. إذا كان أحد الأبناء يساعد أباه هل يجوز أن يخصه بعطية أو بهبة في حياته؟ نعم، العلماء يقولون إذا وجد سبب، إذا وجد سبب من الأسباب يبيح التخصيص لأحد الأبناء لسبب فيه أو لصفة فيه يجوز تخصيصه. نعم، كما لو كان فقير وبقية الأخوة أغنياء، أو كان مثلا يعني يخدم والده خدمة يعني متناهية وبقية الأولاد لا يخدمون، هذا يعتبر من الصفات التي يجوز معها التخصيص. نعم. هل صلاة الجنازة لها تسليمة واحدة أم اثنين؟ تسليمة صلاة الجنازة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أن لها تسليمة على اليمين، تسليمة واحدة. نعم. الحديث المفارق للجماعة، ما هي شروط الجماعة؟ شروط الجماعة إن شاء الله تحتاج الآن قرب الوقت، لكن غدا لعلكم تسألون عنها الدكتور الذي سيأتي على هذا الكرسي غدا إن شاء الله ويفصلها لكم، وإذا مثلا ما تمكن السائل بعد غد إن شاء الله مساء الأربعاء إن شاء الله. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى.